لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على توحيد الربوبية ويبين أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي يثبت لله سبحانه وتعالى أفعاله التي اختص بها، وأن هذا النوع من التوحيد مطلوب من الناس أن يؤمنوا به وأن يعملوا به، وإن كان لا يكفي في إثبات الإيمان والإسلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس على الإيمان به واعتبره بمثابة المقدمة التي توصل إلى توحيد الألوهية. فإن من أقر بأن الله هو الصانع وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق فينبغي له أن يقر بأنه هو المستحق للعبادة. ولذلك هذا النوع من التوحيد يستلزم توحيد الإلهية. وقد عرفنا مما عرضه المؤلف أن سائر الطوائف، أن كل الطوائف في العالم تقر بهذا النوع من التوحيد، وهذا النوع وإن جرى فيه شيء من الشرك إلا أن هذا الشرك إنما هو بمثابة ما يفعله المشركون، حيث يتخذون أربابا مع الله جل وعلا لأنها تقربهم إلى الله زلفا، على أنها يعني هذه الأرباب تكون لهم شفعاء عند الله جل وعلا. ولهذا فهم لا ينكرون وجود الصانع، وإن كانوا يعتبرون هذه الآلهة هي بمثابة المقربة والموصلة لهم إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول الشارح: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. وقد بينا معنى هذه العبارة، وقلنا إن كل من آمن بتوحيد الألوهية، بمعنى أنه آمن بأن الأنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، فهو مؤمن تبعا بتوحيد الربوبية. وذلك لأنه العلة التي من أجلها يستحق الله سبحانه وتعالى العبادة، والتي من أجلها تصرف العبادات لله سبحانه وتعالى، هو لكونه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولذلك فإن من آمن بتوحيد الألوهية فهو مؤمن بتوحيد الربوبية من باب أولى. ولهذا قال: الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: منيبين إليه، يعني راجعين إليه وخاضعين له، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى تبين توحيد الألوهية، وأنه ينبغي أن تصرف كافة العبادات لله جل وعلا، وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لها، لأنه هو الذي أنشأ هذا الكون وخلقه، وهو الذي أوجد هؤلاء المخلوقات، وهو الذي ألقى في فطرهم الإيمان به سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآيات جمعت بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية الذي يستوجب استحقاق العبادة لله، وتوحيد الربوبية الذي يبين العلة التي من أجلها استحق الله سبحانه وتعالى العبادة. ثم قال: وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هل تشكون في أن الله يستحق العبادة؟ والجواب لا. أفي الله شك؟ لماذا؟ لأنه فاطر السماوات والأرض، ومن فطر السماوات والأرض فهو المستحق للعبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الفطرة هي دين الإسلام، ودين الإسلام هو الدين الذي يثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا، وأن الإنسان يفطر على ذلك، وأنه يولد على ذلك. بمعنى أن هذا الإنسان لو ولد ولم يكن ثمة ما يصرفه عن هذه الفطرة من نوازغ الشيطان أو مما يسمى بأثر البيئة، فإنه يكون مؤمنا ويكون مسلما ويكون مفطورا على الإيمان والإسلام. نعم، هذا الإنسان المفطور على الإيمان والإسلام ويحتاج إلى الأسلوب والطريقة التي تبين له كيفية العبادة، وهو محتاج إلى من يعلمه العبادة وطرقها. ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل بذلك فأرسل الرسل وأنزل الكتب. لكن هذا الإنسان حيث يعترض طريقه ما يحيط به من بيئة تجذبه وتصرفه عن الإسلام وعن الإيمان، لذلك كان لها تأثير كبير في حياته. ومن أول من يمثل البيئة هم الوالدان، ولذلك جاء المثل مضروبا بهم، قال: فأبواه يهودانه، يعني يوجهانه إلى دين اليهودية. ودين اليهودية وإن كان أصله هو دين الإسلام، يعني الديانة التي بعث الله بها موسى هي دين الإسلام، لكن لما حرفها أصلها، ولما صرفوها عن الحق، ولما حرفوها عن ما جاء به موسى وأشركوا بالله وقالوا عزير ابن الله وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك من أساليب الانحراف ومن أساليب الابتعاد عن الله جل وعلا، لذلك كانت اليهودية دينا متحرفا، دينا محرفا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودان. وهكذا بالنسبة للنصرانية، فإنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وإنهم قالوا: إن المسيح ابن الله، وإنهم قالوا: إن الله تحلف الناس، وإنهم قالوا أشياء كثيرة ذكروها عن الله جل وعلا يتنزه الله سبحانه وتعالى منها، ويتجلى الله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بها. ولذلك كانت ديانة محرفة، بل كانت من أشد أنواع الشرك، فإنه ما من شرك أشد من أن يقول المشركون: إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. ولذلك لما كان هذا الدين محرفا، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه وبين له أن هذا يتنافى مع الفطرة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يحملانه على دين المجوسية. ولما كان هذا الدين دينا يمثل الديانة الأرضية، يمثل الديانة التي لا أصل لها، لا ارتباط لها بالديانات السماوية، لا ارتباط لها بالديانات السماوية، ولا شك أنها أشد انحرافا عما كانت أصولها ديانات سماوية، أيضا كانت محرفة وكانت بعيدة عن الفطرة. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أساليب الانحراف فيها، والذي يكون للبيئة فيه أثر كبير على حياة الإنسان، فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن أيضا من الآباء من هو مسلم، فلماذا لم يقل ذلك؟ لأن من كان على دين الإسلام فهو على الفطرة، وهو على الأمر الذي جاء به، والذي خلق الله به الناس، والذي فطر الله عليه الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الإسلام: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فبين أن الدين القيم هو دين الإسلام، الدين الذي يتفق ويتطابق مع ما جبل عليه الإنسان في الفطرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله جل وعلا، قال: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، أي مسلمين بعيدين. الحنف هو الميل الأصل فيه، والحنيف هو الرجل المائل، والأحنف هو من في قامته ميل، يقال فيه الأحنف. والمراد بها هذا الوصف يعني ميلهم وبعدهم وانصرافهم عن الشرك الذي وقع فيه الكثير، الذي وقع فيه الكثير من الناس. فقال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي فتجاذبتهم وأخذتهم وأبعدتهم عن الحنيفية. ولذلك وصفت الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، لأن فيها بعدا وميلا وتجنبا عن الشرك، فسمي هذا الدين بدين الحنيفية، وسمي الموصوفون به بالحنفاء، سموا بالحنفاء لبعدهم وميلهم عن الشرك. إذن فالدين الإسلامي لما كان مطابقا للفطرة، الله سبحانه وتعالى لم يعتبره من الديانات التي تبعد الإنسان عن الفطرة. قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. هكذا فسر بعض الناس وبعض المتكلمين، فسروا معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة، قالوا يعني يولد ساذجا لا يعرف حقا من باطل، وهذا كلام باطل لا صحة له، لأن الصحيح أنه يولد وهو عارف بالتوحيد، عارف بأصول التوحيد، بأنه لا إله إلا الله، وبأن المستحق للعبادة هو الله. نعم، قد لا يكون الإنسان عارفا بأساليب وبطرق العبادة وكيفية أدائها وكيف يتعبد الله جل وعلا، ولذلك هذا تكفلت به الديانات، وتكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه للناس. أما أصول العبادات، أصول الدين، أصول الإيمان بأن الله واحد، مما تكفلت به الشريعة الإسلامية ومما عرف بالفطرة. قال: كما قال بعضهم لما تلونا، أي لما ذكرنا من الآيات ومن الأحاديث، الآيات التي تقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والأحاديث التي أول حديث الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديثة. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يعني صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. وفي رواية يولد على الملة، وفي رواية أخرى يولد على هذه الملة، فدل ذلك على أن الفطرة هي ملة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام، وهي التي يولد الناس عليها ويفطرون عليها. ولا يزال المصنف يتكلم في مسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، يعني من أن الإنسان يولد على الفطرة، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. يعني لو أننا أعملنا العقل، ولو أننا جردنا العقل من المؤثرات الخارجية لوجدنا أنه يعترف وأنه يصل بفطرته ويصل بتفكيره ويصل بنظره ويصل بتأمله إلى التوحيد. ومن هذه الأدلة العقلية التي تدل على أن الإنسان مفطور على توحيد الله وأنه مفطور على هذه الملة، يقول ومنها يعني ومن هذه الأدلة العقلية أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا. يعني أن الإنسان يقع له مما يعتقده ما يكون حقا وما يكون باطلا. إذن الإنسان الحق والباطل أمر محتمل في نفسه. ما يكون حقا، قال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وتارة ما يكون باطلا. إذن احتمال الحق والباطل وارد في اعتقاد الإنسان، وارد فيما يعتقده الإنسان. وهذا الإنسان يقول وهو حساس متحرك بالإرادات، يعني إنما يتجه يمينا أو شمالا وفق ما تتطلع إليه نفسه، ووفق ما يراه صالحا لحياته ولنفسه. ولا بد له من أحدهما، يعني لا بد أن يكون إما متجها إلى الحق وإما متجها إلى الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما. يعني وهذا التوجه إلى الحق وإلى الباطل لا بد من وجود أشياء إما خارجية أو داخلية تؤثر على الإنسان، تؤثر على إرادته فيتجه إما إلى الحق وإما إلى الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما. إذا عرفنا هذه الحقيقة واستقرت في نفوسنا، وهي أن الإنسان إما أن يتجه إلى الحق وإما أن يتجه إلى الباطل لأسباب ولمؤثرات، وأنه لإراداته الموجودة في نفسه ولتطلعاته، يقول: نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، أو أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، فإذا كان هذا الإنسان يعني وضع أمامه وبين له وقيل له: أنت لما كنت يعني قادرا على التمييز بين الحق والباطل، وقادرا على أن تختار لنفسك، وقادرا على أن ترجح بإرادتك ما تراه خيرا لنفسك، فأنت الآن مخير بين أمرين: إما أن تصدق يعني بوجود الإله وتنتفع في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالإيمان وبالطمأنينة، وفي الآخرة بالجنة، وإما أن تكذب وتتضرر في الدنيا بما يصيب الإنسان من قلق ومن اضطراب وبما يصيبه من ضيق وبما يصيبه من حيرة، وبالآخرة بما يصيبه من إيه؟ من عذاب. فإذا كان هذا حال الإنسان، والإنسان ميال بفطرته إلى التطلع إلى ما إيه؟ إلى ما ينفعه وتجنب ما يضره، ولذلك قال هنا: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق، وعدم الاعتراف بوجود الصانع وتكذيبه هو نقيضه. ولذلك قال: أو نقيضه. والثاني فاسد، وهو عدم الاعتراف، فاسد قطعا. فتعين الأول، أي فتعين أن الإنسان يميل بفطرته إلى الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. أي فدل هذا الدليل العقلي على أنه يتعين أن يكون في فطرة الإنسان التي فطره الله عليها أن يوجد فيها ما يحمله على الاعتراف بوجود الصانع، وعلى الإيمان بهذا الصانع، وعلى التسليم بأنه هو الإله الحق. إذن ففي الفطرة يوجد ما يدفع إلى ذلك. قال: ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته، في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. وإذا كان في فطرته محبة ما ينفعه، تعين أن يكون هذا الإنسان مجبول في فطرته على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى الاعتراف بالصانع، وعلى اتباع ما جاء به أو ما أوحى به ذلك الصانع. فإن الإنسان بفطرته السليمة يصل إلى ذلك. وإنما ما الذي يصرفه عن الوصول إلى هذه الحقيقة والوصول إلى هذا الشيء الذي يميل إليه بفطرته؟ ما ينزغه من نوازل، وما يزين له من عمل الشيطان، ما يزين له من الباطل، ما يزين له من الباطل، حيث يتطلع إلى المنفعة القريبة واللذة القصيرة المباشرة، ويستبعد الطمأنينة ويستبعد اللذة الدائمة. لذلك هو يتطلع إلى هذه النوازل فتميل به وتحرفه عن الفطرة التي فطره الله عليها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذا دليل عقلي يدل على أن الإنسان مجبول في فطرته إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الصانع والإيمان به ومحبته. نعم. فين الضمير؟ فين هذا؟ إما أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، يعني بالصانع، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته، يعني محبة الصانع أنفع للعبد أو ليست بأنفع له. والثاني إلا هو عدم نفع محبة العبد للصانع، لا شك أنه فاسد وباطل. فتعين أن يكون الأول الذي هو أن في فطرته الإيمان بالصانع وأنه أنفع له. واضح؟ إذا كان نحن عرفنا أن ما يتفق مع الفطرة وهو الإيمان معرفة الصانع والإيمان بهذا الصانع، وأن الأدلة والشواهد تقول إن الإيمان بهذا الصانع يؤدي إلى ما ينفع الإنسان من في آجله من الإيمان والطمأنينة وفي عاجله من الإيمان والطمأنينة وفي آجله من الإيه من الثواب، فأيهما أنفع له؟ لا شك أنه الإيمان، وما دام هو مفطور على هذا فضد ذلك فاسد وضد ذلك باطل، ولهذا قال والثاني إيه؟ وهو عدم الإيمان وعدم موافقة الفطرة والخروج عليها، لا شك أن ذلك فاسد باطل. ثم قال وأما الدليل الثاني، يعني الدليل العقلي الذي يدل على أن الإنسان مفطور، على أن الإنسان قد وضع في فطرته الإيمان بالله، قال إنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، يعني هذا شيء قد وضع في نفسه، ولذلك عندما يؤتى له بالغذاء نجده يلتهمه. الطفل بمجرد ما يعطى اللبن، يعني وهو طفل صغير لم يميز بعد بمجرد الولادة، عندما يلقم ثدي أمه يلتقمه ويمصه ويستريح لذلك اللبن الذي يجده، لكن لو ألقم دواء مرا فإنه بمجرد ما يمصه يتركه ويلقيه ويخرجه، فهذا دليل على أنه مفطور بحسه على ماذا؟ على محبة ما ينفعه وكراهة ما يضره. قال إنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. احنا قلنا ان الانسان هكذا جبله الله سبحانه وتعالى على محبة النافع وكراهية الايش الضار، لكن تقديرنا للنافع والضار، تقدير النافع والضار، هل يستطيع الانسان ان يقدرهما بذاته في كل الاحوال؟ هذه مسألة لا يستطيع كل الناس إليها، أو لا يستطيع كل الناس معرفة ذلك. نعم قد يعرف الناس بعضها كما ضربنا مثل بالغذاء، لكن في هناك أمور تتعلق بالفكر وتتعلق بالمعتقد، وهذه قد لا تصل العقول العادية إليها، وحينئذ تحتاج هذه العقول إلى من يرشدها إلى النافع ويبين لها أسباب النفع ويحذرها ويدلها على الضار ويحذرها من إيه؟ من أسباب المضار. فإذا كان هذا الأمر قائم، هذا معنى قوله وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، أي بتحصيل المنافع والمضار، بل تحتاج إلى سبب معين للفطرة، سبب معين للفطرة، تحتاج إلى سبب معين لهذه الفطرة التي فطر عليها من في توجيهها إلى إيه؟ في توجيهها إلى الخير، وذلك كالتعليم ونحوه، وهذا هو الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به حيث بعث الرسل وأنزل الكتب وأقام الآيات والحجج والبراهين. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع، إذا وجد الشرط وانتفى المانع، نحن عندنا كل قضية من القضايا التي يقوم بها الإنسان سواء كانت مثلا في العبادات أو في غيرها تحتاج إلى ثلاثة أشياء. تحتاج إلى سبب وهو ما يسمونه بالمثير، وتحتاج إلى شرط وهو عادة الشرط يعرفه العلماء بماذا؟ ما هو الشرط؟ ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والسبب ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده الوجود، هذا هو السبب. فإذا كان وجد السبب وهو المثير وهو المعلم وهو المنبه وهو وانتفى المانع وهو قيام ما يصرف الإنسان عن تلك الفطرة، ووجد الشرط وهو ما يلزم ظن من إيه؟ من وجوده الوجود، وما يلزم ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذا الشرط عندنا ثلاثة أشياء: سبب وشرط ومانع. فإذا انتفى المانع وهو قيام المؤثرات الخارجية التي تصرف الإنسان عن الإيمان، ووجد السبب وهو الدعوة والتنبيه، ووجد الشرط وهو كون الإنسان يعني محلا للتكليف، عندئذ يتجه الإنسان بطبيعته أو بما جبله الله سبحانه وتعالى عليه إلى الإيمان. فهذا الدليل يقول فيه: الإنسان مفطور على جلب المنافع ومفطور على دفع المضار، وهذا أمر قائم بنفسه يستطيع الإنسان أن يعمل به، خصوصا في مجالات الأمور العادية. أما فيما يتعلق بالمعتقدات وفيما يتعلق بالأمور الغيبية فهو في حاجة إلى من يعينه إلى الوصول إلى معرفة النافع ومعرفة الضار. فلذلك قال: وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، يعني يعين هذه الفطرة إلى الوصول إلى المنافع ونحوه. فإذا وجد السبب ووجد الشرط وهو التكليف، وانتفى المانع وهو قيام الشبهات والشهوات، فإن الإنسان سيصل بتفكيره الذي وضعه الله فيه إلى هذه الحقيقة وهي الوصول إلى الإيمان. قال: استجابت لما فيها من المقتضي، أي لما فيها من الفطرة التي فطر عليها. ثم قال: وهذا دليل ثالث، ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحضض لم يقبل. نعم. ها؟ فلو علم الجماد عندنا فلو علم الجهال وحضض لم يقبل، يعني لم يقبل ذلك العلم. يقول لكم: عندكم الجهال لا يظاهر أنه الجماد، لأن الجاهل إذا علم يتعلم، لكن الجماد إذا علم فإنه لا يتعلم. ومنها يقول: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وهذه القوة هي التي نفسرها بالفطرة. وإلا فلو علم الجماد والبهائم ولذلك هو قال الجماد لا، لأن الجاهل فيه القوة التي تحضه على التعليم. بداية الحديث من المعلومة أن كل نفس قابلة للعلم، من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم، وفي نفوس وفي أشياء لا تقبل العلم، منها إيه؟ لا، الجماد والبهيمة. ما فهم؟ طيب، هو الآن يتكلم عن النفس الإنسانية ويقول هذه النفس قابلة للتعليم، كل نفس تقبل قابلة للتعليم وقابلة لإيه؟ لأن يكون فيها عامل الإرادة، أليس كذلك؟ قابلة للتعليم، للتعلم وللإرادة. وهذه النفوس القابلة للتعلم والإرادة إذا علمت وحضت على التعلم فإنها إيه؟ ستتعلم، فإنها ستتعلم. لكن إذا لم يكن فيها هذا الدافع ولم يكن فيها هذا الموجب وهو الإرادة وتقبل التعلم، كالمين؟ كالجماد والبهيمة. واضح؟ اتضحت ولا لسه؟ قال الشرط ما لا يلزم، مثل ايش؟ مثل له الوضوء شرط في الصلاة، ليس كذلك؟ اذا لم تتوضأ انعدم الوضوء ينعدم ليه؟ تنعدم صحة الصلاة. إذا وجد الوضوء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذه قضية مسلمة ولا لا؟ طيب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو ايه؟ هذا هو الشرط. اذا وجد لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يلزم منه عدم الحكم، واذا امتنع اذا الشرط مؤثر بعدمه ولا بوجوده؟ الشرط مؤثر بعدمه، والسبب مؤثر بوجوده، والسبب ايه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالشرط مؤثر بوجوده وبعدمه، أليس كذلك؟ السبب مؤثر بوجوده وبعدمه، فإذا وجد يعني دخل الوقت وجبت الصلاة، لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. أحسنت. قال ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. طيب، ما قلنا شيء. ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، مجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. فإذا وجدت هذه النفس ووجد فيها تلك القابلية تأثرت بالتحضير وبالتعليم، تأثرت بالتعليم وبالإيه؟ وبالتحضير. وإذا لم توجد هذه القوة فهل تتأثر النفس بالتعليم والتحضير؟ الجواب لا، قال لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد، لأن هذا الجماد ليس له قوة قوة وإرادة تدفعه لذلك، وكذلك البهائم، فلو علم الجماد والبهائم وحدد لم يقبل لعدم وجود القوة الكامنة فيهما الدافعة إلى إلى ذلك التعلم. ولم نفس نفسه ولم نفس الحالة ما سمع. ولو علم الجماد والبهائم نعم هي البهائم تدرب على بعض الحركات، هذه الحركات المادية، لكن ما هي الحركات التي تتطلب فكرا، وإنما هي مثل البغبغاء يحاكي، لكن كونه يعلم ويستنبط يعلم ليستنبط هذا ما هو موجود فيه. ها قال ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من الخارج، وذلك لما فيها من قوة قابلة ومن قوة. ها ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب متعلق من خارج، بغير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وهو الدافع، وقدر عدم المعارض، ووجد التعليم والتحضير، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، يعني يصل به إلى إلى المراد. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. هذه كلها أدلة عقلية ساقها ليبين أن الوصول إلى توحيد الألوهية أمر ممكن للعقل البشري وللنفس البشرية. ثم قال ومنها، وهذا هو الدليل الرابع، أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة، فالمفسد الخارج هو أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، والمصلح الخارج هو دعوته إلى إلى الإسلام، وهي الدعوة التي يقوم بها الأنبياء حيث يأتون بها ويدعون بها الناس. كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفل. نحن لم نركن إلى هذه الأدلة، قلنا لا بد من وجود مصلح خارج، ها؟ والمصلح الخارج هو الشارع، فعندئذ لا يكون للقول بالإيه بالصلاح والفساد العقليان صحيح. الفساد والصلاح أمران موجودان، لكن اعتبار كونهما كون هذا صلاح وكون ذلك فساد إنما هو بمقياس بإثبات توحيد الربوبية. فقال لهم قبل أن تبحثوا معي أريد أن أخبركم بما شغلني. قالوا وماذا شغلك؟ قال جئت إلى طرف فوجدت سفينة تأتي إلى أحد الشاطئين وترسي عليه ثم تحمل من البضائع ما يملأها وتأتي إلى الشاطئ الآخر وتفرق تلك الحمولة، والعجيب في ذلك أنه ليس لها قائد يقودها، وإنما تفعل ذلك بمحض الصدفة. فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا هذا غير ممكن. قال إذا كان هذا غير ممكن في سفينة فكيف يمكن في هذا الكون كله؟ يسير وفق نهج معين وسنة معينة تتكرر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، ألا يدل ذلك على أن لها صانعا؟ فأثبت لهم بذلك توحيد الربوبية. قال: وأحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره لنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد ومن غير أن يديرها أحد. إيش عندكم؟ من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة، يعني فأثبت لهم بالدليل المادي على أن هذا الكون يستحيل أن يكون كونا بدون إله وبدون رب. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، يعني ممن تكلم في قضايا التصوف، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرى من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، لأن توحيد الربوبية ليس هو الغاية، بل لا بد أن يكون توحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد الألوهية. واقع فيهم لأنهم يعتبرون توحيد الربوبية، إثبات الربوبية هو الغاية، وهذا غير كافي، لأن توحيد الربوبية وإثباته والإيمان به إنما اختعله القرآن وسيلة للوصول به إلى توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل وقامت عليه دعوتهم. قال: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، يعني توحيد الربوبية، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، يعني فكأن توحيد الربوبية اتخذه القرآن لازما أو ملزما لإثبات توحيد الألوهية، فجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فبين لهم سبحانه: أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. الآيات: وقول هذا استفهام إنكار، يعني ينكر الله سبحانه وتعالى بعد أن قررهم بأنه إذا كان الله هو الذي يفعل هذه فلماذا يعني لا تخصونه بالعبادة. قال: يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، أي فإن كان الفاعل هو الله فلماذا لا يكون هو المفرد والمختص بالعبادة؟ ها؟ فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أي فلما كانوا يتخذون هذه الآلهة دل ذلك أن الإنكار، دل ذلك أن الاستفهام الذي وجه إليهم هو استفهام إنكار وليس استفهام عن هذه الآلهة، وليس هو استفهام عن كره هذه الآلهة أو عن أسباب اتخاذ هذه الآلهة. هذا هو المقصود. لا، لأن بعضهم يقول إنه الله يقول لهم يعني في قوله أإله مع الله يعني أتوجد آلهة مع الله، يقول هذا المعنى غير مقصود، وإنما المعنى المقصود إذا كان الله هو الذي يفعل ذلك فلما تجعلون آلهة مع الله. واضح؟ قال وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فدل ذلك على أنهم كانوا ينكرون الدعوة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، ولذلك أنكر الله عليهم وقال لهم إذن إذا كنتم تسلمون بهذه المقدمات وهي أن هذه كلها مما اختص الله به فلماذا تجعلونه مع الله آلهة أخرى؟ ولكنهم كانوا يقولون إن معه إلها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ولذلك قال لهم أإله مع الله، يعني هل أحد يفعل هذه الأشياء مع الله؟ فإذا قلتم لا أحد يفعل هذه الأشياء مع الله إذن فلما تتخذون آلهة أخرى مع الله؟ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات، وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا الله، والعلة في ذلك كونه خلقكم وخلق من قبلكم، فالخالق لكم ولمن قبلكم هو المستحق للعبادة. قال وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، لا أحد يأتيهم به، إذن فما دام لا أحد يقوى على أن يأتيهم به فينبغي لهم أن يعبدوا من يقوى على أن يأخذه ويسلمه ويرده إليه. هي أدلة عقلية لكن جاءت على غير النهج الذي ألفه المتكلمون، لأنه سيتكلم هنا ويقول ويشير إلى أن هذه أدلة عقلية أيضا، لكن جاءت على غير النهج الذي اعتاد المتكلمون أن يقيموا به الأدلة، لأن المتكلمين نهجا خاصا يقيمون به الأدلة، فبين أن هذا النهج ما جاء به القرآن أفضل نهجا مما سلكوه. قال وكذلك قوله في سورة وأمثال ذلك، وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية